تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. ولا يخفى عليكم أيضا فعل الله عز وجل وجزاؤه الحسن في كثير من الأولياء والصالحين الذين فرج الله عز وجل عنهم الكربات والشدائد بسبب حسنات قدموها في حال الرخاء. من ذلكم قصة أولئك الثلاثة الذين انطلقوا في سفر ودخلوا الغار فانحدرت عليهم صخرة وقالوا نتوسل إلى الله بأعمالنا، فتقدم الأول وتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى ببره التام بوالديه، وتقدم الثاني وتوسل إلى الله بعفته التامة، وتقدم الثالث وتوسل إلى الله بأمانته العظيمة، ففرج الله عز وجل ما كانوا فيه من شدة، فإنهم خرجوا ولم يشعر بهم أحد في ليلة مطيرة، فقالوا لا يطلع عليكم أحد فقد ذهب الأثر، لأنهم في ليلة مطيرة ما سيعرف أحد يعني أن هناك من دخل هذا الغار، لأن المطر أزال الأثر، لكن توجهوا إلى الله عز وجل ففرج عنهم بأعمال صالحة. وهذه القصة في بطون الغيب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحاه الله عز وجل إليه. وهكذا إخواني في الله أن العمل الصالح في حال الرخاء يكون من أعظم الأسباب في تفريج الكروبات ودفع الشدائد، بخلاف العمل السيء، فإن من كان في عمل سيء يحصل له العكس إذا وقع في شدة، كما قال ربنا عز وجل في شأن فرعون قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلم يستجب له ولم يقبل منه لأنه كان على عمل سيء في حال الرخاء. فالحاصل أن العمل الصالح لا يضيع عند الله، فالله لا يضيع أجر المصلحين، والله لا يضيع أجر المحسنين، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا تقرير لقاعدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور مفروغ منها وقد انتهي منها. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما وقع لك أو ما وقع عليك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما قدر ربنا عز وجل وقوعه وحصوله فلا يمكن أن يتخلف، وما لم يقدر وما لم يقدره الله سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع. الأمور قد فرغ منها، سقطت العمارة، قالوا لو أننا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، حصل حادث، يقول لو أننا ولو أننا، فذكره بهذا الحديث ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وما أيضا روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يجد عبد حلاوة الإيمان، لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. لن يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم، حتى يؤمن بهذه العقيدة السلفية النبوية، هذه العقيدة عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر. يعني أولا إذا عرفنا هذا فكما تقدم أن هذا يحمل العبد على اللجوء إلى الله وعلى الثقة بالله وعلى ألا يميل قلبه إلى غير الله وعلى أن ينزل رجاءه وظنه في الله سبحانه وتعالى، وأن يبقى دائما وأبدا في راحة وطمأنينة في حال الرخاء وفي حال الشدة في حال اليسر والعسر، لأنه يعلم أن الأمور كلها مقدرة وأن الأمور كلها مفروغ منها. ويقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اعلم أن النصر مع الصبر. آلة النصر هو الصبر، كلما صبر الإنسان فإن هذا دليل على قرب الفرج وقرب النصر. واعلم أن النصر مع الصبر. إذا جاءت الشدائد وجاءت الأزمات وجاءت الأمور العظيمة والشديدة، فأعظم آلة يتسلح بها المؤمن أنه يتسلح بسلاح الصبر والرجوع إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن هذا الصبر يحصل له خيرا كثيرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. الكرب هي شدة المشقة، إذا زادت الأمور شدة فإنها تؤذن بقرب الفرج، فإنها تؤذن بقرب الفرج. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذا أيضا عظمت الأمور وحصلت الشدائد فهذا أيضا مع الصبر وحسن الظن بالله والرجوع إلى الله والتضرع بين يدي الله، هذا من أعظم الأمور في تبريج الكربات ونزول النصر وحصول اليسر. وربنا عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال المصنف رحمه الله، نواصل أمس ما أخذنا نأخذ قليلا. قال المصنف رحمه الله عن أبي مسعود، عن أبي مسعود البدري الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم يدل على فضل الحياء وذم ترك الحياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، الحياء خلق عظيم وخصلة عظيمة من خصال الإيمان، والحياء منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. الجبلي أن يجبل ويطبع الإنسان ويخلقه الله عز وجل، وهو فيه صفة الحياء، هذه الصفة العظيمة التي تؤدي إلى الانكفاف عن كثير من القبائح والمنكرات والأمور الرذائل بسبب الحياء الذي عنده. بعض الناس يكون حييا من أصله، حييا من أصله من صغره من طفولته، وهو متخلق بخلق الحياء، لم يطلع على النصوص ولم يتعلم العلم، لكن من عاشره يجد فيه صفة الحياء التي تمنعه من كثير من القبائح والرذائل. وهذه من أعظم هبات الله عز وجل للعبد أنه يتخلق بخلق الحياء. ومن الناس من يكتسب هذا الخلق بالنظر إلى النصوص الشرعية الداعية إلى التخلق بهذا الخلق، بالمعرفة واليقين التام بأن الله عز وجل مطلع عليك ومراقب لك، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وأنه عز وجل أقرب إليك، وأنه سبحانه وتعالى يعني أيضا معك في السر والعلن. فهذا يحمل الإنسان عن الحياء من الله عز وجل. أيضا النظر في نعم الله والتفكر في هذه الخيرات وهذه المنن تحمل العبد على أن يستحي من الله أن يعصيه وأن يخالف أمره، فهذا خلق يكتسب أيضا، منه ما هو جبلي ومنه ما هو مكتسب. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني أن هذه العبارة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه العبارة مما تلفظ بها الأنبياء وتناقلها الناس بعد الأنبياء وورثها الناس بعد الأنبياء حتى وصلت إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هل مراد بالنبوة الأولى نبوة إبراهيم ونوح وهؤلاء الأنبياء المتقدمين خلافا لموسى وعيسى وسليمان وداود الذين تأخرت نبوتهم؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذه صفة كاشفة أن النبوة يعني كانت يعني في عيسى وبين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم 600 عام، فهذا يدل على النبوة الأولى سواء كانت نبوة عيسى أو من كان قبله. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا يدلنا على أن هذا من كلام الأنبياء الذي توارثه الناس وتناقله الناس حتى وصل إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم فأقره، ذكر ما كان عليه الأنبياء وأقره. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فيه قولان لأهل العلم. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه على سبيل الذم، على سبيل الذم والتحذير، والقول الثاني أنه على سبيل الطلب. أما على القول الأول أنه على سبيل الذم فله صورتان أو له وجهان، أن هذا السياق على سبيل الذم والتنفير، قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الوجه الأول أنه على سبيل التهديد، إذا لم تستحي من الله عز وجل فاصنع ما شئت وستجازى عليه، إذا لم تستحي من الله فاصنع ما شئت من القبائح والمنكرات والرذائل لكنك ستجازى عليه، يكون الأمر أمر تهديد كقوله عز وجل فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكقوله عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه، وكقوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولازلنا في الذم، الوجه الثاني يكون خبر، يكون أمر ومعناه الخبر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني في الإخبار أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تبوأ مقعده من النار، تبوأ مقعده من النار. فهنا قوله يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت بمعنى إخبار أن من لم يستحي صنع ما شاء، أن من لم يستحي صنع ما شاء، صنع ما شاء هو طلب ومعناه والإخبار. هذا القول الأول، وهذا فيه التهديد وفيه الوعيد. أما القول الثاني فالأمر على ظاهره إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني الأمور التي لا تدعو أو لا يكون فيها حياء من الله ولا من الناس، من الأمور الخيرة والأخلاق الحسنة، هذه الأمور لا يستحيا في فعلها من الله ولا يستحيا في فعلها من الناس، فلا تبالي بالناس. إذا كان الشيء لا يدعوك إلى الحياة من الله ولا من الناس ولا مما يستحيا من الله ولا من الناس فافعله ولا تبالي، فإنه جائز إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا القول الثاني، وكلا القولين أو المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. نكتفي بهذا القدر لهنا، والحمد لله الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عمرة سفيان بن عبد الله قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم من حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو موصية جامعة شاملة لمعاني الإسلام. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة على الخير، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الخير وأسبق الناس إلى الخير، كانوا يسألون عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وهذا السؤال يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي قل لي في الإسلام قولا جامعا شاملا لمعاني الإسلام، ويكون الكلام واضحا لا أحتاج إلى الرجوع إلى أحد غيرك. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر له هاتين الكلمتين اللتين تضمان عموم الإسلام، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. حينما طلب منه الوصية الجامعة قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول بلسانه آمنت بالله معتقدا بقلبه، فأول ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الإيمان بالله. ومعلوم أن الإيمان الشرعي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: قل آمنت بالله، فهذا الإيمان هو الإيمان الشرعي الذي معناه الدين كله، ليس الإيمان الذي يقابل الإسلام، لأنه كما تقدم معنا مرارا أن لفظ الإسلام ولفظ الإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل الفقير والمسكين، ومثل البر والتقوى. فهنا قال له: قل آمنت بالله. آمنت بالله هذا مأخوذ من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله أي معبودنا الله، فقوله قل آمنت بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة، الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فأول ما يخطوه العبد المؤمن هو تحقيق الإيمان بالله عز وجل. قل آمنت بالله الذي يشمل أركان الإسلام، والذي يشمل أصول الإيمان وعقائد الإيمان، الإيمان الذي يشمل الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته من الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر وما يتبع ذلك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم استقم، الاستقامة معناها السلوك على الصراط المستقيم من غير تعوج عنه يمنة ولا يسرة، من غير غلو ولا تساهل، من غير إفراط ولا تفريط. هذا معنى الاستقامة. ما معنى الاستقامة؟ هو سلوك الصراط المستقيم من غير تعوج عنه يمنة ولا يسرة، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تساهل. هذا معنى الاستقامة. فالشيطان الرجيم كما ذكر بعض السلف الصالح قال: ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزعتان أو نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. ما أمر الله عز وجل بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر. يعني أن الشيطان يشم من قلب بني آدم، فإن وجد فيه تكاسلا عن الطاعة وعدم رغبة في الخير فإنه يدعوه إلى مزيد من الفتور والكسل، ويدعوه إلى تغليب جانب الرجاء في الله عز وجل مع إهمال جانب الخوف من الله تبارك وتعالى، فيدعوه إلى مزيد من الإضاعة والتفريط في دينه بحجة أن الله عز وجل غفور رحيم. لا شك أن الله عز وجل غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب. وإذا وجد من ابن آدم رغبة في الخير ومسارعة إلى طاعة الله عز وجل، فإنه يدعوه إلى التجاوز ويدعوه إلى الإسراف على نفسه، ويقول له لا تنم مع النائمين، ولا تفتر مع الفاترين، ولا تكسل مع المتكاسلين، بل الواجب عليك أن تزيد في التشمير والطاعة وفي المسارعة لإصابة رحمة الله عز وجل. وهؤلاء كشأن الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم يحقر صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم، ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فهكذا يعني يفعل بالعباد، فهو لا يبالي بأيهما ظفر. فالاستقامة معناه سلوك الصراط المستقيم، والحذر من جانب الغلو والتشدد، ومن جانب التفريط والإضاعة والتساهل، فكلاهما ذميم. والمطلوب من العباد الاستقامة على الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقول آمنا بالله، قال قل آمنت بالله ثم استقم، لا يكفي القول باللسان، وإلا فبعض الناس يقول بلسانه ما لا يقوم في قلبه، وذمهم ربنا عز وجل حينما يتزلزلون عند أدنى فتنة، أو يرجعون إلى الوراء عند أدنى شبهة وشهوة، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس في الآية الأخرى: من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فلا يكفي القول باللسان حتى يصدق هذا القول بالعمل، وإلا لو كان يكفي القول باللسان لقبل ذلك من المنافقين الذين يقولون آمنا بالله، قال الله مكذبا لهم: وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالحاصل أن الاستقامة فيها عقيدة وفيه إخلاص وفيه عمل بالجوارح وفيه مسارع إلى مرضات الله، وفيه الحرص على السداد وعلى الاستقامة. ولا يعني ذلك أن العبد لا يخطئ وأنه لا يقصر وأنه لا تزل قدمه، هذا لا يمكن. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الحكم بن حزم، يقول: إنكم لن تفعلوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. فهذا الحديث فيه الدلالة الواضحة أن بني آدم خطاء وأنه مقصر، ولكن المطلوب منا جميعا أن نحرص على السداد أو على المقاربة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قاربوا، قال سددوا وقاربوا. سددوا الذي يحرص على إصابة الهدف فيصيبه، هذا سدد، والمقاربة الذي يحرص على إصابة الهدف فيأتي بجانب الهدف، هذا يقال له قارب. فالمطلوب منك يا عبد الله إما التسديد وإما المقاربة. أما الذي لا يحرص على السداد ولا يحرص على المقاربة، هذا يكون من الهالكين، هذا يكون من الهالكين. فلا بد أن تحرص على السداد أو تحرص على المقاربة، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: قاربوا، قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. إن لم تصل إلى درجة السداد فلا أقل من أن تصل إلى درجة المقاربة. وشرع لك الاستغفار، ولهذا يقول الله فاستقيموا إليه واستغفروا، كما أن ابن آدم يخطئ ويقصر، فجعل الله عز وجل لنا فرجا بالتوبة والاستغفار، فأمرنا الله من الاستقامة ثم أمرنا بالاستغفار فقال فاستقيموا إليه واستغفروه. فعليك أن تكرر الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل حتى يغفر الله عز وجل لك ذنبك. فهذا يعني الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتبر وصية جامعة فيه سعادة المرء في الدنيا والآخرة. فإن من وفقه الله عز وجل إلى الإيمان بالله ووفقه إلى الاستقامة والقيام بدينه وشرعه وثبت على ذلك حتى الممات فإنه يظفر بالحياة السعيدة والطيبة، كما قال ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاحرص على حياة الاستقامة، واحرص على حياة السداد والقيام بأوامر الله واجتناب نواهيه حتى يتوفاك الله، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل الواحد منا يملك الهداية لنفسه؟ الجواب لا، لا يملك الهداية لنفسه ولا يملكها لغيره، ولكن المراد من هذه الآية أنكم داوموا على السداد وعلى الطاعة وعلى الاستقامة في جميع أحوالكم، في حال الغنى والفقر، وفي حال الشدة والرخاء، وفي حال الأمن والخوف، وفي حال الصحة والمرض. فإن الكريم سبحانه وتعالى أجر عادته أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا عز وجل جرت سنته في خلقه أن من عاش على حياة الاستقامة فإنه يوفق للثبات على هذه الاستقامة في أحوج ما يكون إلى ثبات في وقت الموت، كما قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من رواية أبي الزبير عن جابر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما ذكره المصنف، وفي آخره قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال والله لا أزيد على هذا شيئا. ورواه الإمام مسلم رحمه الله من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سفيان عن جابر، وسمى الرجل السائل النعمان ابن قوقل، النعمان ابن قوقل. هذا الحديث أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، أرأيت، بمعنى أخبرني هل إذا عملت هذه الأعمال أدخل الجنة، قوله أرأيت بمعنى أخبرني. ففيه حرص الصحابة على فعل الخير وعلى الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل، وعلى الأعمال التي يحظون بسببها بالجنة ويفوزون بسببها بالجنة. ففيه كون الصحابة أحرص الناس على الخير وأرغب الناس في الخير وأعظم الناس تعلقا بالله عز وجل ورغبة فيما عنده. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الأعمال التي يسعد بها والتي ينجو بها والتي يفوز بها يوم القيامة. فقوله هنا قال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قوله أرأيت إذا صليت المكتوبات، المراد بها الفرائض، وقوله المكتوبات يخرج النوافل، ففيه فضل الصلاة، وأن فعل الصلاة وأداء الصلاة بشروطها وأركانها ومستحباتها من الأسباب العظيمة في دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن صلاتين فقط: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ففي الاعتناء بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة عماد الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. وأيضا قوله وصمت رمضان.